الحمد لله الكريم الجواد العزيز الوهاب يفيض على عباده من نعمه وآلائه ويشملهم بعفوه وغفرانه ويسعهم ببره ورحماته سبحانه لا تنفد خزائنه ولا ينقطع عطاؤه لا تعجزه حاجة ولا تثقله مسألة وهو سبحانه على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين أما بعد عباد الله فاتقوا الله جل وعلا وأطيعوه فإننا نبتدئ شهر التقوى بصيام نهاره وقيام ليله فلتصم جوارحنا ولتصم ألسنتنا ولتصم أسماعنا وأبصارنا ولتكن التقوى شعارنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هنيئاً هنيئاً لنا جميعاً يا عباد الله بشهر رمضان الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله شهر خير ورشد وبركة علينا وعلى أمة الإسلام في كل مكان ونسأله سبحانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون لماذا لا نفرح وهو رمضان قرة العيون ولذة القلوب ونعيم الأرواح وسرورها وشفاؤها وسعادتها وفلاحها أقبل شهر رمضان ودخل شهر رمضان الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رآه يقول ويبشر أصحابه حباً حباً لأمته وإدخالاً للسرور عليها فيقول أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه ثم يذكر مميزاته عليه الصلاة والسلام فيقول تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين ولله في ليلة ولله له ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم وفي رواية إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم عباد الله فضل الله على عباده كبير فضل الله على عباده لا يحده حد ولا يحصيه عد ولا يحصره أحد هو يغدق عليهم من نعم الدين والدنيا منذ خلقهم إلى أن يتوفاهم وأعظم النعم نعم الدين لأن أثرها يبقى في الآخرة ولا ينقطع أبدا وأما الدنيا فهي إلى زوال بكل ما فيها إلا ما كان من طاعة الله سبحانه وتعالى رمضان يا عباد الله نعمة من النعم التي أهداها الله لعباده وفي ثناياه من النعم ما لا يعد ولا يحصى ومن نظر في شيء مما يعلمه من عطايا الرحمن في رمضان علم عظيم النعمة وفضله وكبير فضل الله سبحانه وتعالى من أعظم عطايا الله في هذا الشهر فرض الصيام والصيام سبب للنجاة من الآثام ومن النار وقد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم الصيام جنة وفي رواية للإمام أحمد الصيام جنة وحصن حصين من النار والصوم باب إلى الجنة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون رواه الشيخان ومن أعظم فضائل الصوم أنه لا حد لأجله لأن الله سبحانه وتعالى تولى هذا الجزاء وتولى الدوام على الصيام لكريم فضله، كما جاء في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، رواه البخاري. وهذا يدل على أن أجر الصيام أجر كبير عظيم لا يخطر على بال البشر. وقد تولى الكريم الغني الحميد جل في علاه الإثابة عليه وبذل الأجور لعباده، وهذه بشرى عظيمة لمن استشعرها. ومن عطايا الرحمن يا عباد الله في رمضان مغفرة الذنوب والآثام، وهي مغفرة لا تخطر على بال أحد أيضا، لأنها مغفرة ذنوب العام كله، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر، رواه مسلم. ويبدو أن المغفرة تصيب أكثر أهل الإيمان، بدليل قول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: أرغم الله أنف عبد أو بعد دخل رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين، صححه ابن خزيمة. ولذلك يجدر بالعبد في شهر رمضان أن يتعرض لأسباب المغفرة، وأن يحرص على أن لا يفوت على نفسه هذا الفضل العظيم، فإن غاية ما يرجوه العبد في دنياه أن يكفر الله عنه سيئاته ويعظم له أجوره ويفوز برضوان الله والجنة. وتتحقق مغفرة الذنوب بالصوم إذا حقق فيه العبد الإيمان والاحتساب بأن يصوم مؤمناً بفرضه وبأجره محتسباً للثواب عند الله سبحانه وتعالى. لا يصوم عادة، ولا يصوم رياءً، ولا يصوم طلباً للصحة ونحو ذلك، وإنما يصوم طلباً للأجر من الله سبحانه، وغير ذلك من الفوائد والآثار والمنافع تتحقق بطبيعة الحال. في الحديث: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه الشيخان. ومن عطايا رمضان يا عباد الله، وهي عطايا كثيرة، مشروعية القيام لما فيه من الأجر العظيم. فالقيام أجره عظيم، وأفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل، فكيف إذا كانت في رمضان ومع المسلمين جماعة في المسجد، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه الشيخان. ويحقق العبد قيام رمضان بالمحافظة على صلاة التراويح وقيام الليل في المسجد، كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، رواه الترمذي، وقال حسن صحيح. ومن عطايا الرحمن يا عباد الله ما جاء في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين وبردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أبصر. فهذه بشارة ودعوة لبذل الخير والمسابقة والمسارعة إليه، لأن أبواب الجنة مفتوحة، يتزاحم المؤمنون السباقون عليها لكي يحظوا بالنعيم والفضل من الله سبحانه وتعالى. ومن عطايا رمضان استجابة الدعاء والعتق من النار، فهو شهر تجاب فيه الدعوات وتعتق فيه الرقاب من النار، وهذه من أعظم العطايا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة، رواه الإمام أحمد. ومن عطايا رمضان أكلة السحر التي اختصت بها هذه الأمة، وما جعل الله تعالى في السحور من البركة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة، رواه الشيخان. وفي حديث آخر: السحور أكله بركة، فلا تدعوا أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسكرين. رواه الإمام أحمد. وفي حديث ثالث قال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم. فيحرص العبد على الأخذ بهذه السنة المباركة ولو أن يجرع جرعات مما كما جاء في هذا الحديث. ومن عطايا الرحمن مدارسة القرآن وبذل الإحسان، لأن رمضان شهر القرآن وشهر الإحسان، والبذل فيه ليس كالبذل في غيره، وقراءة القرآن في رمضان ليست كالقراءة في غيره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه الشيخان. ومن عطايا الرحمن في رمضان ما جاء في فضيلة تفطير الصائمين. قال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ومن عطايا الخير في رمضان ما يحصل من الخيرية بتعجيل الفطر، كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. رواه الشيخان. ومن عطايا الرحمن ما جعله للصائم من الفرح عند فطره وعند لقاء ربه، والصائمون يحسون في كل يوم بالفرحة الأولى وهم يرجون الثانية وينتظرونها وهي أعظم من الأولى. ولو لم يكن يا عباد الله، لو لم يكن من هذه العطايا الكثيرة إلا عطية واحدة لكفى، ولكان ذلك محفزاً للفرح والمبادرة في رمضان. وكل عطية من هذه العطايا تستحق الوقفات والإشارات، ولكن حسبنا الإشارة والتذكير. والعبد المؤمن سباق إلى كل خير، وخير الله سبحانه وتعالى لا يعد ولا يحصى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا من أهل الحياة الطيبة، واجعلنا من السباقين إلى العمل الصالح، إنك على كل شيء قدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلي وسلم على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله جل وعلا، وخذوا من صحتكم لمرضكم، ومن فراغكم لشغلكم، ومن قوتكم لضعفكم، ومن حياتكم لموتكم، فاعمروا مواسم الخير والبركة بأنواع الطاعات، وتزودوا من الباقيات الصالحات، فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. عباد الله، لو مكث الناس طيلة أيام رمضان في المساجد لا يخرجون منها لنيل عطايا الرحمن الكثيرة لما كان ذلك كثيرا لتحصيلها، فكيف والواحد يستطيع أن يحصل خيراً عظيماً وهو يمارس حياته ومنكنه ومشربه وذهابه وإيابه، ولكن بشيء من الجد في العمل الصالح والمحافظة على الطاعات والعبادات. والحمد لله، فإن خير الله كثير وفضله عظيم، وما دام العبد في أول أيام شهره فليحرص أن يلزم نفسه بالجد والاجتهاد فإن من ألزم نفسه بشيء وجاهد نفسه في بدايته فإن النفس تألف ذلك وتعتاده، ويكون ذلك دأباً وديدناً لها في المسابقة إلى كل خير. ليس هذا في رمضان فحسب، بل وحتى بعد رمضان، فإن النفس إذا اعتادت شهراً كاملاً على عمل صالح فإن ذلك مما يخلق عادة حسنة فيها ويحببها إلى ذلك العمل ويسهل عليها. ورمضان يا عباد الله فرصة للتربية والتزكية وإصلاح النفس والقلب والتغيير عما كان العبد عليه من التفريط والتقصير والتسويف ونحو ذلك مما يفرح به الشيطان ويبعد العبد عن طاعة الرحمن. فاتقوا الله جل وعلا وتزودوا بالأعمال الصالحة ما تجدونه ذخرا لكم يوم لا ينفع مال ولا بنون، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. اللهم اجعلنا ممن يصوم ويقوم رمضان إيمانا واحتسابا، فتغفر له ما تقدم من ذنبه يا رب العالمين. اللهم أعنا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم أعنا فيه على تلاوة القرآن وبذل الإحسان والدعاء وكل عمل صالح يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا لما تحب وترضى، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم داخلا على أمة الإسلام بالعز والنصر والتمكين. اللهم فرج في هذا الشهر الكريم المبارك عن المهمومين همومهم وعن المكروبين كربهم، واشف يا حي يا قيوم، واشف ببركة هذا الشهر الكريم وبما فيه من الخير العميم، اشف كل مريض وكل مبتلى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم فرج عنهم واجعل الشوكة لأهل الحق يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجمع قلوبنا على الإيمان والتقوى، ووحد كلمتنا على التوحيد يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، ارزقه بطانة صالحة ناصحة يا رب العالمين، واجزه عن أمة الإسلام خيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ول على المسلمين خيارهم في كل مكان، واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع هداك ورضاك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واسع الرحمات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كما بلغتنا أول رمضان فبلغنا أوسطه وآخره يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، واجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تبلغنا منانا وأن تحقق رجاءنا يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أصلح أحوالنا وأحوال أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا، واجعل بيوتنا عامرة بذكرك وطاعتك يا رب العالمين. اللهم كره إلينا في هذا الشهر وفي غيره العصيان، واجعلنا من السابقين إلى كل خير يا رب العالمين. صلوا وسلموا رحمنا الله وإياكم على رسولكم الذي أمركم الله بذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.